إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في باب الرضاع من كتاب الطلاق، ووصلنا إلى حديث 37 بعد 100 و1000 بحسب ترقيب المصنف رحمه الله، الشارح وفقه الله، والذي عنون له الشارح بقوله ثبوت حكم الرضاع لزوج المرضعة وأقاربه. وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي، وقال إنه عمك. اتفق عليه. قد يتوهم متوهم أن الرضاع خاص بجهة الأم، لأن هي التي أرضعته، وأن زوجها لا صلة له بالأمر، ولكن في الحقيقة اللبن كما هو معروف يأتي عن الحمل الذي هو ينشأ عن وطئ زوجها لها، أو هذا الوطئ شرعا لها، وبالتالي يكون هو أبا لهذا الزوج، يكون أبا له من الرضاع، وبالتالي ينتشر التحريم من جانبه أيضا، فتكون أمه جدة للمرتضع من الرضاع، وأخته تكون عمة للمرتضع من الرضاع، وهكذا. وإذا أردت ضابطا سهلا لتحريم الرضاع، فضع المرتضع، ازرعه في أسرة المرضعة وزوجها كأنه ولد من أولادها، فيحرم عليه من الرضاع جميع ما يحرم على أولادها من النسب، فتكون أخت المرضعة أما له، وصاحب اللبن وهو زوجها أبا له من الرضاع، وأخت الأم خالة له من الرضاع، وأمها جدة، وأمه أيضا أم صاحب اللبن، تكونان جدتين له من الرضاع، وأخت الأب تكون عمة له من الرضاع، وهكذا. وهذه المسألة تسمى عند العلماء بلبن الفحل، يعني أن التحريم ينتشر من جهة زوج المرضعة أيضا كما ينتشر من جهة المرضعة. ولهذا هذا الرجل لو كان له امرأة أخرى وولد منها أولادا، فإنهم أيضا، يعني البنات مثلا، إذا كان له بنات من امرأة أخرى غير التي أرضعته، فإنهن أخوات له من الرضاع من جهة أبيه من الرضاع. مثلا إذا افترضنا أن رجلا له امرأتان، هند وزينب مثلا، وجاء هذا الطفل فرضع من هند، وزينب هذه لها بنات من هذا الزوج، فبنات زينب يحرمن على المرتضع. لماذا يحرم؟ لأنهن أخواته من أبيه من الرضاع، وهكذا. قال الشارح وفقه الله الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، ثم في كتاب النكاح باب لبن الفحل، وهو هذه المسألة تلقب بهذا اللقب، ومسلم، كلاهما من طريق عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي. هذا لفظ مسلم، يعني أن عائشة أيضا ظنت هذا الظن، اجتهدت هذا الاجتهاد، فكانت، ولهذا جاء في رواية أنها قالت فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني، وإنما أرضعتني امرأته، وأنت، يعني كأنها تقول أنت أخو صاحب اللبن، وصاحب اللبن ليس هو الذي أرضعني، بل أرضعتني امرأته، فأبوها من الرضاع اسمه أبو القعيس، هي كانت تظن أن التحريم لا ينتشر من هذه الجهة، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتشر من الجهتين، من جهة صاحب اللبن كما ينتشر من جهة المرضعة. لهذا قال إنه عمك، يعني عمك من الرضاع، لأنه أخو صاحب اللبن، فأذني له، يعني أمر أن تأذن. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله أن أفلح، قولها، قول عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس، أو قول الحديث أفلح هو عم عائشة رضي الله عنها من الرضاع، لأنه أخو أبي القعيس نسبا، الذي رضعت عائشة من زوجته، ورضعت عائشة من زوجته، وليس له ذكر إلا في هذا الحديث كما ذكر ابن عبد البر، وقد ورد في إحدى روايات مسلم أنها قالت: أتاني عمي من الرضاعة أفلح ابن أبي القعيس ابن أبي قعيس. وفي رواية استأذن عليها أبو القعيس، وفي رواية استأذن عليه أفلح ابن قعيس. ولعل هذا من وهم بعض من وهم ولعل هذا وهم من بعض الرواة، يعني هذا الاختلافات. لعل الأصح هو ما تقدم، هو أنه أفلح أخو أبي القعيس، ولهذا قالت في رواية: فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني، وإنما أرضعتني امرأته. هذه رواية يعني جازمة ومفصلة. وعلى كل، الاسم لا يؤثر، وإنما الشأن في الحكم، أنه جاءها رجل أخو صاحب اللبن فمنعته، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخله لأنه عمها من الرضاع. بعد ذلك لا، الاختلاف في اسمه لا يؤثر على الحكم. وهذا مثل هذا يمثل به أهل العلم للعلل المتنية التي لا تؤثر، مثل ثمن حديث جابر وما إلى ذلك. العبرة بالحكم العام، وهو لا يؤثر على القول بالحديث، لأن المعنى المقصود متفق عليه من في الأثر والأظهر ما تقدم، أي في اسمه أفلح أخو أبي القعيس. قوله بعد الحجاب، أي بعد نزول آية الحجاب، وذلك آخر سنة 5 من الهجرة. هذا التاريخ مهم الحقيقة، من باب الطالب بالعلم أن يضبطه، وهو من علم السيرة، علم السيرة في أشياء مهمة مثل هذه، وهو كله مهم، لكن يعني من أهمه بعض التواريخ المهمة تضبط لنا بعض الأحكام. فمثلا قد هنا يكون هناك حوادث تحصل قبل نزول الحجاب على أصل الإباحة، يستدل بها بعض من لم يعني يرسخ في العلم وبعض أهل الشبهات على تجويز أمور محرمة بعد نزول الحجاب، فيقولون مثلا: انظر الآن كيف كانت هذه المرأة تفعل كذا، وكيف المرأة هنا تفعل كذا، لماذا تمنعونها؟ نقول: وهل أنتم تدرون هذا قبل نزول الحجاب أو بعد نزول الحجاب؟ إذ كان الحجاب إذا كان نزل في آخر السنة العاشرة، فنصف المرحلة المدنية قبل ونصفها بعد، نصفها بعد الحجاب ونصفها قبل الحجاب، فهذا احتمال قوي يحتاج إلى التدقيق فيه، هل هو قبل، يحتاج التدقيق فيه هل كل حادثة تكون قبل الحجاب أو بعدها، وبعد استقرار الأحكام. وهكذا فقل في كل الأحكام التي كانت تترتب شيئا فشيئا وتنزل شيئا فشيئا وما إلى ذلك، أو نزلت في وقت يعني متأخر نسبيا، فلا يستدل بما يعارضها من المتشابه ويترك المحكم. لهذا مثل هذا مهم. فمثلا كمثال فقط، يعني استدل من يرى جواز كشف المرأة وجهها بحديث جابر أنه في صلاة العيد قامت امرأة سفعاء الخدين، سفعاء الخدين، فكان من أجوبة الذين يرون وجوب سترها لوجهها أننا لا ندري، صلاة العيد يقال شرعت في السنة الثانية ونحو ذلك، فلا يدرى هل هذه الصلاة كانت قبل الحجاب أو بعد الحجاب. هذا مثال فقط تطبيقي بغض النظر عن الترجيح في المسألة، لكن أريد أن أبين أن هذا له أثر في مثل هذا، لأن تطرق الاحتمال القوي يبطل الاستدلال. بينما أحيانا هناك أشياء تكون واضحة أنها بعد نزول الحجاب ويتنازعان فيها من جهة دلالة، مثلا كقوله كحديث التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، امرأة وضيئة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فهؤلاء يقولون هذا قطعا طبعا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الحجاب، وهؤلاء يقولون ليس هناك نص صريح أنها كشفت وجهها، وهؤلاء يقولون وظائف الوجه، وهؤلاء يقولون لا قد تعلم بغير الوجه، وهكذا يعني نقاش بينهم في هذا. لكن هنا استبعد عامل التاريخ لأنه واضح أنه في حجة الوداع بعد نزول الحجاب، وهكذا فينبغي لطالب علم أن يكون دقيقا في مثل هذه المسائل. قوله: فأبيت أن آذن له، جاء تعليل ذلك في بعض الروايات: فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، تريد أن أبا القعيس لم يرضعها وهو زوج المرأة، وإنما الذي أرضعها هي زوجته التي أرضعتها، يعني هي زوجته، واللبن للمرأة لا للرجل فيما تظن، على حسب ما كان قبل أن يبين لها النبي صلى الله عليه وسلم تظن، كانت تظن هذا. الوجه الثالث: الحديث أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة الدخول على النساء المحارم ونحو ذلك من الأحكام كما تقدم. هذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على عمومته لها من الرضاع أنه يجوز أن يدخل عليها، مع أن أمهات المؤمنين في أمر الحجاب أشد من غيرهن، ومع ذلك أذن له في الدخول بناء على الرضاع، فدل على أن الرضاع له أحكام محرمية من منع النكاح، وأيضا من جواز الخلوة في غير ريبة وما إلى ذلك النظر. الوجه الرابع في الحديث دليل على ثبوت حكم الرضاع من زوج المرضعة وقاربه، وأن الرضاع كما يتعلق بالمرأة يتعلق بالرجل، فيكون زوج المرضعة بمنزلة الوالد وهي بمنزلة الأم، وأخوه بمنزلة العم، وأختها بمنزلة الخالة لأنه صاحب اللبن، فإن اللبن تسبب عن مائه أي وطئه وإنزاله وماء المرأة جميعا لأنه تبع للحمل. ولهذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن لبن الفحل يؤثر في التحريم، والفحل هو الرجل، ونسبة اللبن إليه مجازية لكونه السبب فيه، ولم يخالف إلا ابن علية وأهل الظاهر وجماعة. ولعل ابن علية هنا ابن علية لابن المعتزلي الذي هو صاحب أقوال شاذة أصلا لا يلتفت إليه، وليس ابن علية الأب الإمام المحدث. قال وجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لأفلح عمومة عائشة رضي الله عنه، وإنما ارتضعت لبن امرأة أبي القعيس لأن أبا القعيس صار لها أبا، وإنما ارتضعت لبن امرأة أبي القعيس لأن أبا القعيس صار أبا صار لها أبا فينشر التحريم كما تقدم. ويصور لبن الفحم مع افتراق الأمين كرجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيا والأخرى صبية، فيحرم أحدهما على الآخر لأنهما أخوان للأب. مثال هذه المسألة أن يكون له زوجتان، زوجة اسمها هند مثلا وزوجة اسمها زينب، فمثلا هند ترضع صبيا وزينب ترضع صبية، فهل يجوز لهذا الصبي أن يتزوج هذه الصبية مع أن كل منهما رضع من امرأة غير التي رضع منها الأخرى؟ نقول لا يجوز لأنهما أخوان للأب من الرضاع، هذا معنى تحريم لبن الفحم، أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأنه من الجهتين سواء من جهة المرضعة أو من جهة زوجها. ولو أرضعت إحداهما ولدا صار هذا الولد ولدا له وأخا لأولاده من هذه المرأة المرضعة، وأخا لأولاده من المرأة الأخرى لأنهم اشتركوا مع الرضيع في أب واحد. يعني نفس هذه المسألة لو كان له زوجتان إحداهما اسمها هند والأخرى زينب، فرضع الطفل من هند وهذا الرجل له امرأة أخرى وهي زينب له منها أولاد، فهل يجوز له أن يتزوج أولاد زينب من النسب، يعني ولدتهن مباشرة وهم أولاد هذا الرجل من النسب؟ نقول لا. إذن كل من ينسب إلى هذا الرجل بنسب أو برضاع فإنه نفس الحكم. فمثلا هذا الطفل إذا كان هناك طفلة أخرى رضعت من زوجته الأخرى تحرم عليه، طيب هناك طفلة أخرى هي بنت لزوجة أخرى له أيضا تحرم عليه، وهكذا وهكذا تماما مثل النسب. فإن أنت أصلا إذا رضعت من امرأة حرم عليك أمران، حرم عليك أولادها الذين خرجوا من بطنها، وحرم عليك من رضع معك منها، وهذا واضح. كذلك المرأة الأخرى لأنها زوجة أبيك من الرضاع يحرم عليك أولادها من هذا الرجل المباشرون الذين ولدتهم، ويحرم عليك كل من أرضعتهم أيضا لأنه بلبن هذا الرجل نفسه، فهو أب لك ولهم. ففي الحالة الأولى هو أب لك من الرضاع ولهم من النسب، وفي الحالة الثانية هو أب لك من الرضاع ولهم أيضا من الرضاع، كل هذا يحرم عليك. الوجه الخامس في الحديث دليل على أن من شك في حكم فإنه يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء، وقد جاء في هذا حديث لكنه لا يثبت، ولكن حكي إجماع العلماء عليه أنه لا يحل لأحد أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه، كما قال ابن عاشر ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبي قد حكم، وهذا المعنى حكي عليه الإجماع كما نقل. ولعل هذا إذا شك الإنسان طبعا في أن الأمر قد لا يكون جائزا، أما إذا كان أمرا لا يشك فيه أصلا ويظنه جائزا بيقين فلا يمكن أن نقول لا تفعل أي خطوة في حياتك حتى تسأل العلماء عن أشياء تتيقن حلها، هذا واضح أن العلماء لم يقصدوا هذا، وإنما يقصدون إذا شك وعرض له احتمال كما وقع لعائشة هنا. الوجه السادس في الحديث دليل على أن من ادعى رضاعا وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى إقامة بينة، فإن أفلح ادعى الرضاع وصدقته عائشة رضي الله عنها وأذن له الشارع بمجرد ذلك. والشارع هنا يقصد به الشارح النبي صلى الله عليه وسلم في ما يظهر، وهذه العبارة منعها بعضهم قالوا الشارع لا ينبغي أن تطلق إلا على الله عز وجل لأنه والذي يشرع، وبعضهم توسع فيها باعتبار أنه يشرع بمعنى أنه يبلغ عن الله عز وجل وأنه يسن فمثل السن، الشرع والسن متقاربان. وعلى كل حال فالمسألة الفقهية هي أنه إذا جاءت زوجتك مثلا فقالت هذا أخي من الرضاع، وكانت زوجتك يعني ثقة في دينها وليس هناك ريبة، فإنه يكتفى بذلك ولا يحتاج إلى شهود وإلى كذا. الوجه السابع، فيه دليل على مشروعية الاستئذان ولو في حق المحرم لجواز أن تكون المرأة على حال لا يحل للمحرم أن يراها عليه. يعني من أراد أن يدخل ولو على محرمه، ولو على أمه أو ابنته، فإن عليه أن يستأذن. لماذا؟ لأنها قد تكون في حال غير مناسبة لأن يدخل عليها فجأة، فبالتالي ينبغي أن يستأذن. وقد جاء في بعض الأخبار أنه قال أستأذن على أمي وكذا، قال نعم، قال يعني مع الكلام إنها أمي وكذا، قال هل تحب أن تراها عارية؟ قال لا، قال فاستأذن عليها. هذا هو الوجه الثامن، في الحديث دليل على وجوب الحجاب، والمراد الحجاب الشرعي الذي يعني أن تستر المرأة جميع بدنها، ومن ذلك الوجه والقدمان، الوجه والكفان والقدمان ومواضع الزينة. ولو كان الحجاب غير واجب لما كان لذكره فائدة، والله تعالى عنه. هكذا فسر الشيخ الحجاب، والذي يظهر والله أعلم أن الحجاب في هذا الحديث هو الساتر الخاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن حجاب ليس لأحد غيرهن، وهو أنه لا أحد يرى أبدانهن إلا، هذا هو الأصل، إلا إذا احتيج إلى ذلك لأمر معين، وإلا فالأصل وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، لم يقل وهن مرتديات الحجاب. ولهذا المعنى الدقيق لكلمة حجاب هي المعنى اللغوي، يعني أنت إذا قلت هذا الأمر بيني وبينه حجاب ماذا تفهم؟ معناه مثلا فاصل أو شيء يحجبك عن رؤيته، فهذا هو الدقيق. ولهذا ذكر بعضهم، وأنا لم يعني أقرأ مقدمة كتاب الشيخ، أن الشيخ الألباني غير كتاب عنوان كتابه بعدما كان سماه حجاب المرأة المسلمة، غيره إلى جلباب المرأة المسلمة يدنين عليهن من جلابيبهن. فالذي يلبس لا يسمى حجابا على التدقيق والتحقيق، وإنما يسمى جلبابا وزيا شرعيا وما إلى ذلك. وأما الحجاب فهو الفاصل، وهذا فيه مزيد أمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد غيرهن، لسنا كغيرهن في هذا، فلا يجوز لأحد أن يدخل عليهن حتى ولو كنا محتشمات ومغطيات لوجوههن وكل شيء، فإنه لا يدخل عليهن إلا محارمهن، إلا محارمهن. ولهذا هذا جاء في سياق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا هي قالت آذن له ولا آذن له، لا تتكلم عن اللباس، تتكلم عن الدخول، والدخول يختلف عن اللباس، هذا الذي يظهر والله أعلم. وقد يكون فيه إشارة، ولهذا قالوا حجاب المرأة الأول هو بيتها، يعني كونها تلزم البيت ولا تكثر الخروج والدخول وكذا، هذا هو الأصل، وهو الذي يبعدها عن مواطن الريب، ثم بعد ذلك تزيد حشمة إذا احتاجت للخروج، يعني ترتدي جلبابها وخمارها وما ينبغي لها أن تفعله كما أمرها الله عز وجل، يدنين عليهن من جلابيبهن. مقدار الرضاع المحرم، وعنها رضي الله عنها أنها قالت، وقلنا عائشة يعني كثير من أحاديث الرضاع جاء عن طريقها، نلاحظ ما زال هذا الأمر مستمرا، قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن أو مسلم. هذا معناه أن القرآن جاء فيه الرضاع مطلقا، فظاهره ولو رضعة واحدة ولو مصة واحدة، لأنه يعني قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذا مطلق، حتى لو أرضعتك مصة واحدة، وأخواتكم من الرضاعة. ولهذا أخذ بهذا عدد من السلف والأئمة فقالوا يحرم مطلقا، الرضاع يحرم مطلقا حتى ولو شيئا يسيرا، قليله وكثيره سواء، لكن جاءت الأحاديث المتنوعة بتقييد هذا الإطلاق، فجاء حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان، وقد تقدم ذلك، فأخذ به بعض أهل العلم فقالوا إذن تحرم الثلاث بمفهوم هذا وبظاهر إطلاق القرآن، استثنى منه الواحدة والثنتان فتبقى الثلاث، لكن جاءت أحاديث أخرى في الخمس، منها هذا الحديث الذي رواه مسلم أن عائشة تذكر أنه كان فيما أنزل من القرآن، إذن معناها على حسب كلام عائشة أنه نسخ لفظه، عندنا هنا نسخان، ما نسخ لفظه ومعناه، وما نسخ لفظه وبقي معناه عند بعض الأئمة، فالأول هو 10 رضعات معلومات يحرم، هذه نسخت لفظا ومعنى، فهي ليست في القرآن الآن ولا معناها مأخوذ به، فهي ذكرت أن العشر نسخنا بها خمس، إذن العشر هذه نسخت لفظا ومعنى. هذه الخمس قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن، وهي فيما يقرأ من القرآن. قال العلماء حمل هذا على معنى أنها كانت متأخرة، أن نسخها كان متأخرا جدا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، بحيث بقي بعض الصحابة الذين لم يبلغهم النسخ، وقد يكون حتى في خارج المدينة في كذا، يقرؤونها على أنها من القرآن وقد نسخت ولم يبلغهم ذلك، والدليل أنها ليست في المصحف الذي بين أيدي. فبالتالي هذا هو محمل عليه قول عائشة هنا. وطبعا بعض العلم يعني لم يروا الأخذ بهذا الحديث، وقالوا من الصحابة فمن بعدهم، عدد كبير يعني من السلف والخلف يرون مطلق التحريم. ولهذا قلنا الأحوط للإنسان أنه إذا رضعت معه مثلا امرأة وكذا لا يتزوجها، النساء سواها كثير، لكن لا يستحل بهذه الرضاعة إذا لم تبلغ خمسا أن يخلو بها وأن ينظر إليها وأن يسافر معها، فيحتاط في الجانبين. طيب، ولكن جاءت آثار متعددة بخمس، وبعضهم رأى أن هذه لا تنتهض إلى قوة تقييد ظاهر القرآن كذا، فأخذوا بالإطلاق، لكنها يعني حديث ليست بالقليلة في الحقيقة، متعاضدة وآثار تعضد هذا. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في طبعا ما هو ضابط الرضعة، سيذكر هذا الشيخ، وأنها رضعة مشبعة بحيث يترك الثدي عن ري. قال الوجه الأول الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الرضاعة، باب التحريم بخمس رضعات، طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات الحديث، وفيه وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني بلفظ وهن. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن الرضاعة الذي تثبت به الحرمة خمس رضعات، مفهومه أن الرضعة والرضعتين والثلاث وما نقص عن الخمس الأربع يعني لا يحرم، وهذا قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعطاء وطاوس، وهو مذهب الشافعي وأحمد وابن حزم، ورجحه الصنعاني والشوكاني. وجه الاستدلال أن عائشة رضي الله عنها ذكرت عددا أعلى وعددا أدنى، ولو كان هناك عدد أدنى من الخمس لبينته، يعني بمفهوم حديث خمس معلومات، خمس معلومات معناها أن ما دونهن لا يحرم، هذا مفهوم العدد وهو نوع من مفاهيم المخالفة. وقد روى عبد الرزاق بسندي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يحرم ما دون الخمس رضعات معلومات، وهذا حصر طريق النفي والإثبات. هنا ذكر أن الحافظ ابن حجر ذكر أنه رواه عبد الرزاق في المصنف والدارقطني والبيهقي، صححه الحافظ في فتح الباري، وهذا صريح في أن ما دونها يحرم بطريق المنطوق ليس المفهوم فقط، وهي راوية الحديث. والقول الثاني أن قليل الرضاع، ولكن هذا الأثر الثاني هذا موقوف، والقول الثاني أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذا مروي عن علي وابن عباس وابن عمر، يعني انظر عدد من الصحابة فيهم بعض الخلفاء الراشدين، وبه قال سعيد بن مسيب وعروة والزهري وآخرون اختصرهم. وأنا يعني في ذهني أنهم إما يعني إما أن يقال جمهور أو هم كثير، على كل حال ليسوا قليلين يعني ليسوا قليلا بل هم عددهم كثير. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، واستدلوا بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قالوا فعلق الله التحريم بوجود الإرضاع مطلقا يعني، ولم يقيد ذلك بشيء. لاحظ مع أن أحاديث الخمس أحاديث يعني ليست مشهورة كذا، وهذا حكم عام تحتاج إليها الأمة كلها، وكل الأمة يقرؤون هذا في الأعراب وفي البادية وفي الإسلام، انتشر في مشارق الأرض ومغاربها، لكن انتشر معه العلم هذا ذلك مذاهب العلماء. وفي نفس شيء معنى ممكن أن يجيب به الشافعي ومن رأى معه خمس رضعات، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفس الشيطان، وذلك أن الله عز وجل ما قال واللاتي أرضعنكم، لو قال هذا لكان مطلقا تماما، لكن قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وكذلك ما قال واللائي رضعن معكم، وإنما قال وأخواتكم من الرضاعة، فكأن هذا يعني هل يصدق على من أرضعته مرة واحدة أنها أمه من الرضاع عرفا ولغة؟ فإن كان لا يصدق عليها ففي قوله أمهاتكم وأخواتكم إشارة إلى تكرر الرضاع، بحيث يصدق عليها أنها أمه من الرضاع. فأنا أظن والله أعلم أنه لا يقال لمن أرضعت طفلا مرة واحدة حتى في عرفهم قبل الإسلام أنها أمه من الرضاع هكذا بإطلاق، لأن الأمومة تشعر بشيء من العناية المتكررة وكذا، وكذلك الأخت من الرضاع فتكون الأم يعني اهتمت به فصارت هذه أختا له تبعا لذلك، والله أعلم. هذه إشارة أول مرة تبدو لي في هذا الدرس إن صوابا فمن الله، ولا أدري هل هناك من ذكر من العلماء أو لا، فإن كان ذلك فالحمد لله والفضل من الله عز وجل وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي الشيطان. واستدلوا بقوله تعالى: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قالوا فعلق الله التحريم بوجود الإرضاع ولم يقيد ذلك بشيء، فحيث وجد اسم الرضاع ثبت حكم. طيب هل الله عز وجل بناء على ما تقدم علقه على الرضاع أو على الأمومة من الرضاع والأخوة من الرضاع؟ هذا يعني يحتاج إلى مزيد تدقيق. فعلى هذا يكون هذا فيه إشارة إلى ما دلت عليه السنة الله أعلم، مع أن السنة صريحة يعني في ذلك وجاءت فيها أحاديث متعددة. فهؤلاء رجحوا ظاهر القرآن على الأحاديث الواردة في هذا، كما استدلوا يعني كأنهم رأوها لا تكفي لتقييد إطلاق، كما استدلوا بالحديث الآتي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أطلق يعني، فإنه ربط التحريم بمجرد الرضاع كما ورد آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم. وهذا قد يكون لأنهم لم تبلغهم الأحاديث التي قيدت يعني. والقول الثالث أنه لا يثبت التحريم بأقل من 3 رضعات، وبه قال أبو ثور وأبو عبيد وداود، هو رواية عن أحمد، واستدلوا بالحديث المتقدم مفهوم يعني: لا تحرم المصة والمصتان، قالوا فمفهوم الحديث أن ما زاد على المصتين يثبت به التحريم وهو 3 في الصعيد. والراجح القول الأول، وهو أن رضاع المحرم 5 رضعات، لأن حديث عائشة رضي الله عنها نص صريح ويقوي حديث لا تحرم المصة والمصتان كما يقوي حكمة التحريم بالرضاع كما تقدم، وهي شبهة الجزئية بين المرضع والمرضعة، وهذا لا يتحقق إلا برضاع كامل وهو 5 وجبات، حيث ينبت اللحم وينشز العظم، أو بحيث ينبت اللحم وينشز العظم. قد جاء حديث بهذا المعنى لكن فيه يعني كلام فيما أذكر يعني ويراجع أنه أن الرضاع هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم. أما من يرون أن قليله وكثيره محرم فهو مردود بالحديث المتقدم: لا تحرم المصة والمصتان، هذا قد جاء من أكثر من طريق في مسلم، إذا انضاف إلى يعني جاء من حديث أم الفضل ومن حديث غيرها، فإذا انضاف إلى حديث عائشة قوي المجموع. وهناك رواية كما ذكرت لكم فيما أحسب وأذكر في حديث سالم مولى أبي حذيفة: أرضعيه 5 تحرمي عليه، لا أدري هل هي شاذة أو ثابتة. وأما قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فإن السنة بيّنت أن الرضاعة التي تحرم هي ما كانت مبنية على العدد، فلا تحرم المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا 5، فتكون الآية من قبيل المجمل الذي بيّنه الشارع بالعدد وضبطه به. ويظهر لي أن الأدق أن يقال هو من باب الظاهر الذي صرف بدليل من السنة وليس من باب المجمل، لأن المجمل هو الذي يعني لا يدرى المعنى به أو يحتمل معاني متساوية، أما إذا كان له معنى متبادر ثم صرف عنه فإنه يسمى ظاهرا. فعلى ما تقدم إذا لم نأخذ بقرينة ذكر الأخوات والأمهات فنقول هو مطلق قيدته السنة أو عام خصصته السنة، والعام والمطلق من باب الظاهر لا من باب المجمل، والنتيجة يعني شبه واحدة يعني أن هذا دليل صرف عن ظاهره بالسنة، وإن كان حتى لو سلم أن ظاهره الإطلاق والتعميم فالسنة جاءت بالتقييد والتخصيص، أو يقال ظاهر يعني الإجمال وجاء تبينه، لكن هذا ليس بدقيق، الدقيق الأول من يقال هو مطلق قيدته أو عام خصصته السنة، وبالتالي هو ظاهر صرفته وأولته، وهذا لا بأس به أن التأويل بدليل من باب التفسير والجمع بين النصوص الشرعية. وأما من قال إن 3 تحرم فدليله مفهوم حديث عائشة رضي الله عنها والخمس منطوق فهو مقدم، وهذا قد سبقت الإشارة أيضا أنه عند التأمل يظهر أنه تعارض مفهومين وليس تعارض منطوق ومفهوم، لأنه لو قيل لك كيف دلت 5 على أن 3 والـ4 لا تحرم، هل بمنطوقها أو بمفهومها؟ إذا تأملت ستجدها دلت على ذلك بمفهومها لا بمنطوقها، فيصير تعارض مفهومين. فمفهوم لا تحرم المصة ولا المصتان أن 3 والـ4 تحرم، ومفهوم أن 5 يحرم أن ما دونها أن 3 والـ4 لا تحرم، فصارت 3 والـ4 داخل في مفهوم الحديث هذا الحديث وفي مفهوم الحديث الآخر، فهو تعارض مفهومين وليس منطوقا. نعم لو كان بلفظ الأثر الوارد عن عائشة هنا الخمس لا يحرم دون 5 رضعات هذا منطقنا، أما تحرم 5 معلومات فما دونها يؤخذ بطريق المفهوم، فصار تعارض مفهومين في الحقيقة. لكن يمكن أن يقال الزائد، هناك قاعدة أصولية يقال الزائد يؤخذ به، والخمس فيها زيادة على ثلاث الله أعلم. والشيخ يقصد أن الخمسة لا تخالف الثلاث الاثنين الاثنتين لا تخالفها، ولكنها تزيد عليها بتحريم بعدم اعتبار هذاك الحديث دل على عدم اعتبار الواحدة والثنتين، وهذا دل على عدم اعتبار الثلاث والأربع، فهو أتى بزيادة فيأخذ بها الله أعلم. أما أنه منطوق عارض مفهوم فيعني عند عارض مفهوما فهذا عند التأمل قد لا يظهر. صحيح أنه في بادئ الرأي هكذا يظهر وهكذا، لكن عند التأمل يظهر أنه تعارض مفهومين كلاهما من باب مفهوم العدد وهو من باب مفهوم المخالف. فهو مقدم، ثم إن العمل بأحاديث رضعات الخمس إعمال للأحاديث كلها، وهذا هو الذي ذكرنا أنها جاءت بزيادة. الوجه الثالث، الرضعات مفردها رضعة، وهي على الأظهر اسم مرة كالأكلة والشربة كما قال ابن مالك، وفعلة لمرة كجلسة، فيكون المراد بها الوجبة التامة. هل المقصود بالرضعة مصة هكذا ولو ثواني، أو المقصود وجبة كاملة؟ يقول لك المرجح أن المقصود بها وجبة كاملة بمعنى إلى الشبع، هذه كلها رضعة. فلو أخذ مصة ثم ترك، ثم أخذ مصة ثم ترك، ثم أخذ مصة ثم خمس مرات في مرة في جلسة في مجلس واحد، أو في مجلسين أخذ ثلاث مصات، هذا لا يكون خمسا مشبعات معلومة، لا بد أن تكون خمس مرات إلى الشبع أو قريب من الشبع، المهم أنها معتبرة. يعني ليس المقصود أنه مصات متفرقة أو كذا. ولهذا قال فيكون به المراد بها الوجبة التامة وإن تخللها تنفس وانتقال من ثدي إلى آخر، كل هذا واحد رضع واحد، أو جاءه ما يلهيه مثلا سمع صوتا ففزع فترك الرضع ثم رجع، هذا لا يعد رضعة أخرى بل هو تتمة الأولى. وإنما يتركه عن ري وطيب نفس، هذا هو بنفسه يتركه، يعني لا لم يمنعه شيء من إكمال رضعته، لأنه لم يرد في الشرع لها ضابط معين فيرجع فيها إلى اللغة وإلى عرف الناس. اللغة اسم مرة، فهو الشيخ يرى أنه يفهم منه أنها وجبة كاملة على ما قال، وعرف الناس، والناس لا يعدون الأكلة إلا الوجبة التامة، يعني لا يقولون كل لقمة أكلة مثلا، سواء تخللها قيام أو اشتغال بيسير أو قطعها لعارض ثم رجع إليها لأنه لم يكملها. وهذا مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد نصرها ابن القيم واختارها ابن سعدي. الوجه الرابع، قول عائشة يعني معناه أن المسألة فيها خلاف في ضابط الرضع. طبعا الذي يقول يحرم قليل الرضع وكثير مثل الحنفية والمالكية لا يحتاجون إلى هذا، لأنه أصلا لو مص مصة واحدة حرم عندهم، فلا لا معنى عندهم لعد الرضعات. الوجه الرابع، قول عائشة رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن يمثل به الأصوليون لما نسخ لفظه وبقي حكم خمس، يعني فإن الآيات الدالة على أن المحرم خمس رضعات ليست في القرآن الآن، وكلام عائشة رضي الله عنها هذا مراد به أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ آية خمس رضعات لكونه لم يبلغه النسخ، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، اتفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث له سبب ورود سيذكره الشيخ، وهو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له ما يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعونها، تنوق يعني تختار وتبالغ في الاختيار كما ذكر الشيخ في الحاشية، فقال وهل عندكم شيء، يعني يقصد أنت تتزوج من قريش من بطون قريش المختلفة ولا تتزوج من بني هاشم، فقال هل عندكم شيء، هل عندكم امرأة أصلا تنكح، فقال نعم عندنا ابنة حمزة، قالها علي رضي الله عنه نظرا لكونها ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ممن تحل له بنص القرآن، هي بنت عمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، نبهه إلى شيء لم ينتبه له، إنها ابنة أخي من الرضاع، يعني حمزة وإن كان عمي من النسب ولكنه أخي من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة أرضعتهما ثويبة، وكذلك أبو سلمة ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، اتفقنا عليه، بما أنها ابنة أخي من الرضاعة فتحرم علي أيضا لأنني أنا عمها من الرضاع، وهذا في أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد جاء هذا الحديث بهذا اللفظ متفقا عليه، هو عام، وأيضا هنا قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومن هنا سببية، يحرم بسبب الرضاع ما يحرم من النسب. ومعنى هذا نحن أصلا علاقات التحريم لعلنا ذكرناها فيما تقدم، وهي ثلاثة. الأولى النسب، يحرم من النسب سبع، ومن الرضاع مثلهن بهذه الأحاديث سبع، ومن المصاهرة أربع. هؤلاء يحرمن عليك على التعبيد، لكن هذه كل واحد أحيانا يدخل تحت عدة صور. فقد قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع، هذه سبع، لكنها تبسط ويدخل فيها أشياء، مثلا الأمهات يدخل فيهن الجدات وإن علون، والبنات يدخل فيهن الحفيدات وإن سفن، والأخوات سواء كنا من أب فقط أو من أم فقط أو منهما جميعا، وكذلك قل في العمات والخالات، سواء كانت عمة لك شقيقة لوالدك أو من أمه فقط أو من أبيه فقط، وكذلك الخالة بالنسبة للأم، وكذلك بنت الأخ سواء كان أخا لك أبوها هذا، سواء كان أخا لك من الأب أو من الأم أو منهما، فبنت شقيقك تحرم عليك، وبنت أخيك من الأب تحرم عليك، وبنت أخيك من الأم تحرم عليك، لأنك في الجميع عم لها. وقل كذلك في بنت أختك، وقل كذلك في ذراري إخوانك وأخواتك، يعني حفيدة أخيك أو حفيدة حفيدة أختك كذلك، كل من انحدر نسله من أختك أو من أخيك فهو داخل في ذلك. وكل أيضا العمات والخالات، كل أخت لأب من آبائك سواء كان أبا لك من الصلب أو كان جدا لك، فأخت جدك وأخت جدك الآخر وأخت أبي جدك كلهن عمات، وهكذا. وكذلك الخالات، الأم هي كل من لها عليك ولادة، هذا تعريف الفقهاء، والبنت هي كل من لك أنت عليها ولادة، والعمة هي أخت كل من له عليك ولادة، كل من له عليك ولادة أخته المباشرة هي عمة لك، وكل من لها عليك ولادة أختها خالة. ويحرم كل من لأخيك أو أختك عليه ولادة، هكذا. فترى أن انظر إلى بلاغة القرآن واختصاره، سبع لكن دخل فيه إنما الله به علي. والأخوات كذلك سواء كان من أب أو من أم أو شقيقة. إذا علم هذا فقس مثل ذلك، مثل هذه السبع بهذه التفاصيل في الرضاع، فيحرم عليك أمك من الرضاع وبنتك من الرضاع وأختك من الرضاع وعمتك من الرضاع وخالتك من الرضاع وذراري إخوتك من الرضاع، سواء كانوا أبناء أولاد المرضع المباشرين بالنسب أو أرضعتهم أيضا كذلك. وعندنا المصاهرة، بالمصاهرة طبعا من باب تتميم القسمة، ولأنه سيذكر الشيخ هذا في آخره، أربع، اثنتان واثنتان. فبنت زوجتك وأمها، أم الزوجة وبنت الزوجة، وزوجة الأب وزوجة الأب. طبعا زوجة الأب وإن على زوجة الجد من هذه من أم من الأب من الأم وهكذا، وكذلك زوجة الابن وإن سفل الابن، وكذلك أم الزوجة وإن علت مثلا جدتها وأم جدتها وما إلى ذلك من الجهتين، وكذلك بنتها وإن سفلت. فلو كان لزوجتك مثلا حفيدة ولو ولدت بعدك، يعني لو أنت تزوجت في مقتبل حياتك امرأة ثم طلقتها ثم ولدت بعد ذلك ذراري كثيرة كلهم محارم بالنسبة لك عند جماهير العلماء. طيب مثل هذا التفصيل قله في الرضاع، ثم بعد ذلك عفوا هذه المصاهرة، هل يحرم من المصاهرة ما يحرم النسب؟ هذا سيذكره الشيخ ونتعرض له إن شاء الله. يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة أيضا، بمعنى إذا كان لك ابن من الرضاع فتزوج ثم طلق هذه المرأة، هل يجوز لك أن تتزوجها ولا هي زوجة ابنك من الرضاع؟ جماهير العلماء على أن هذا مثل النسب أيضا يحرم، وسيأتي إن شاء الله. هذه هي العلاقات المحارم، يعني لا بد لضابط طالب العلم أن يضبطها حتى يعرف هذه الأحكام. فالرضاعة، التنبيه المهم بالنسبة للرضاعة هي أن الرضاعة تؤثر على المرتضع وفروعه فقط، لا تؤثر على أصوله ولا حواشيه. ما معنى هذا؟ مثلا إذا رضعت أنت من امرأة فأنت الذي تتأثر بهذه الرضاع بهذا الرضاع وذريتك فقط، أما إخوتك وأما أبوك وأمك وهؤلاء لا علاقة لهم بهذا الرضاع الذي أنت ارتضعته أبدا، ولا تأثير له عليه. بمعنى لو أن أخاك جاء يتزوج أمك من الرضاع لجاز له ذلك، جاز له ذلك. ولو جاء يتزوج أختك من الرضاع جاز له ذلك. وهذا يعني ممكن أن تجعله لغز، واحد مثلا حضر زواجا فقال اليوم أخي تزوج أختي، والزواج صحيح، هذا صحيح. أنت إذا ارتضعت من امرأة فبنتها أختك، لكن أخاك أنت يمكنه أن يتزوجها، لا علاقة له بهذا الرضاع الذي ارتضعته أنت. لكن من الذي يتأثر؟ أنت وذريتك، فالتي أرضعتك تصير جدة لأولادك من الرضاع، وأخواتك من الرضاع يصيرن عمات له من الرضاع، وهكذا. فذريتك تتأثر، أما أصولك وحواشيك فلا تتأثر. ولهذا قلت إن أسهل ضابط لهذا أن تأخذ الرضيع فقط، ثم طبعا وينبني على ذريته تضعه تزرعه في أسرة المرضعة، يزرعه في أسرته كأنه ولد من أولاده، وانظر ماذا يحرم عليه وماذا. أما بقية أسرته التي كانت موجودة وهو طفل، هؤلاء لا تأثرون، إخوته وحتى الذين جاءوا من بعده من الإخوة وكذا، وأبوه وأمه، هؤلاء لا علاقة لهم بهذا الأمر، إنما هو وذريته بعد ذلك هم الذين يتأثرون بهذا. هذا هكذا ينضبط أمر الرضاع عند يعني أهل العلم. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج فقد أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع، ومسلم كلاهما من طريق همام أنه قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. الوجه الثاني في شرح الفاضل، أريد قوله أريد على ابنة حمزة أي رغب في أن يتزوج ابنة عمه حمزة رضي الله عنه، وقد اختلف في اسمها على أقوال ستة سردها ابن الملقن في شرحه على العمدة. الذي في ذهني أن اسمها كان اسمها فاطمة، لكن قد يكون فيها خلاف يعني في اسمه، نعم، بل هو فيه خلاف كما نقل الشيخ هنا. قوله فقال إنها لا تحل لي، الكلام موجه إلى علي رضي الله عنه، كما ورد عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا، فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وذكر أن تنوق ضبطه، ثم قال أي تختار وتبالغ في الاختيار، حال إلى بعض المراجع. قوله إنها ابنة أخي جملة مستأنفة لتعليل تحريم ابنة حمزة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حمزة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أرضعتهما ثويبة وهي مولاة لأبي لهب، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم عم ابنة حمزة رضي الله عنه. وحمزة هو أبو عمارة، وقيل أبو يعلى حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، رضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، وهو أسد الله، أسلم قديما في السنة، وأيضا يقال له سيد الشهداء، جاء في الحديث سيد الشهداء حمزة ورجل يعني قال كلمة حق عند إمام جائر أو كذا، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، أسلم قديما في السنة الثانية من البعثة، وكان إسلامه حمية يعني غير أو يعني حمية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تعرض إلى أذى كما هو مشهور في عند أهل السير، فاعتز الإسلام بإسلامه وشهد بدرا وأبلى فيها بلاء حسنا مشهورا، كان من المبارزين الثلاثة. وقد أقسم أبو ذر أنه فيهم نزل قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربي. واستشهد يوم أحد، قتله وحشي بن حرب على رأس 32 شهرا من الهجرة، وهو ابن 59، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، وقيل بأربع سنين. قال ابن عبد البر ولا يصح هذا عندي، لأنه رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرتضع معه من امرأة واحدة، إلا أن تكون ثويبة أرضعتهما في زمانين، وهذا لا مانع منه، لا مانع، أنا لا أدري لماذا استبعده يعني، لكن كأنه يقول الأصل أن يكون رضعا في زمن واحد، الله أعلم. ومعروف أن عادة يعني أن الرضاع لا يتجاوز سنتين أو نحو ذلك، ثم يأتي رضاع آخر مفصل عنه، لكن لا دليل يعني، ليس هناك شيء صريح أنه مرضع في زمن واحد، الله أعلم. روى عنه علي إلا إذا كان هناك شيء أنا لا أعرفه، نعم. روى هناك علي والعباس وزيد بن حارثة رضي الله عنهم. قوله ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من سببية، أي يحرم النكاح بسبب الرضاعة كما يحرم بسبب النسب، ولهذا سمى الله تعالى المرضعة أما والمرتضعة أختا، تسميته بهذا فيها إشعار بأنها صارت محرما عليه، بل هو نص الآية لأنه قال حرمت عليكم أمهاتكم، وعطف عليها أمهاتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن ما حرمه النسب هو القرابة، هذا تفسير للنسب، حرمه الرضاع. قد ذكر الله تعالى في القرآن المحرمات بالنسب أي بالقرابة وهن سبع: الأمهات والجدات وإن علون، هذه واحدة. ثانية: والبنات وبنات الأولاد وإن سفل وإن نزل. الثالث: والأخوات مطلقا إلى آخره، إلى آخر السبع. فتكون المحرمات من الرضاع سبعا أيضا، وذلك أن كل امرأة حرمت نسبا حرمت من تماثلها رضاعا، كالأم من الرضاع والبنت من الرضاع والأخت من الرضاع والعمة من الرضاع وهكذا. قد ذكر الله تعالى أن المحرمات بالرضاع الأمهات وإن علون الأخوات، وجاءت السنة. وفي الحقيقة لو قال أن ذكر الله تعالى من المحرمات بالرضاع أمهات وكذا، لأنه ليس صريحا في الحصر، لكن عموما لم يذكر في القرآن إلا الأم والأخت من الرضاع فقط، وجاءت السنة بالبقية، وجاءت السنة ببيان الباقي كما في حديث الباب. هذا من جهة العدد. أما من جهة الحد فالقاعدة في باب الرضاع أن الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع وفروعه دون أصوله وحواشيه، حواشي مثل الإخوة وذلك، فتنتشر الحرمة إلى أبنائه وبناته ونسلهم، فيكونون أولادا للمرضعة ولصاحب اللبن. أما أصوله من أب أو أم وآبائهما أو حواشيه من إخوة وأخوات فلا يتعلق بهم تحريم، لأن قرابات الرضيع ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب، فلم يتعلق بهم تحريم. وأما المرضعة فإن الرضاع ينشر الحرمة إلى فروعها وأصولها وحواشيها، يعني من جهة المرضعة إذا أرضعته خلاص يصير هو مثل ولد من أولاده، فيصل التحريم إلى بناتها وإلى أمهاتها وإلى بالنسبة للمرتضع، وهو كما قلنا ازرعه في أسرتها وانتهينا. قال: وأصولها وحواشيها فأولاد الزوج وزوجته وزوجته المرضعة، فأولاد الزوج وزوجته المرضعة إخوة المرتضع وأخواتهم، وآباؤهما أجداده وجداته، وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة صاحب اللبن وأخواته أعمام وعماته. أما موضوع المصاهرة، موضوع المصاهرة يعني هل يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة؟ بمعنى مثلا نحن قلنا المحرمات بالرضاع أربع: أم زوجتك من الرضاع هل هي محرم لك؟ بنتها من الرضاع من غيرك، يعني مثلا إذا كانت هي أرضعت سابقا، كانت متزوجة برجل آخر فأرضعت امرأة، فأرضعت بنتا صغيرة، هل هذه البنت محرم لك؟ كذلك مثلا طبعا أم أبيك من الرضاع لا خلاف فيها، أم أبيك من الرضاع لأنها تكون جدة، عفوا نعم زوجة أبيك، طبعا هذا لا يتصور يعني. نعم زوجة أبيك من الرضاع هذه طبعا لا شك أنها محرم بالنسبة لك، لأن أباك من الرضاع إذا تزوج امرأة فهي زوجة أبيك. وزوجة ابنك من الرضاع هذا أيضا اختلف فيه، إذا تزوج ابنك من الرضاع امرأة ثم طلقها هل يجوز لك أن تزوجها؟ استدلالا بقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فالجمهور يقولون هذا لإخراج المتبنى، لأن لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وليس لإخراج ولد زوجة الرضيع. فزوجة الرضيع، فالجماهير من العلماء يرون أن ما يحرم من المصاهرة يحرم بالنسب كذلك، وعلى هذا لا يجوز لك أن تتزوج زوجة ابنك الرضيع منك من لبن امرأتك مثلا، والذي هو ينسب إليك أنت أبوه من الرضاع، إذا تزوج امرأة أنت مطلقة لا يجوز لك أن تتزوج. وكذلك مثلا أم زوجتك من الرضاع تحرم عليك، وكذلك بنتها من الرضاع من غيرك تحرم أيضا عليك، يعني وهي متزوجة بغيرك أرضعت بنتا ثم تزوجت أنت، هذه تلك الأولى أيضا تكون، وكذلك إذا طلقتها فأرضعت بعدك بلبن شخص آخر أرضعت بنتا فتكون كذلك محرمة عليك. هذا وقول جماهير العلماء. وذهب شيخ الإسلام فيما نسب إليه وقيل إنه توقف فقط وقيل إنه خالف إلى أن هذا لا يحرم، يقول ما نعرف نحن دليل الحديث جاءت في النسب ولم تأتي في المصاهرة، لكن هذا القول الله أعلم فيه نوع من الشذوذ، فيه نوع من الشذوذ فلا يعني ينبغي أن يتابع عليه. وحتى الشيخ أشار إلى هذا، أشار إلى هذا، والدليل على هذا هو المصاهرة أصلا هي كأنها مبنية على النسب، مبنية ومعتمدة على النسب، ولهذا تجد لاحظ المصاهرة بنت زوجتك، أم زوجتك، فهي فيها نوع نسب يعني. فالظاهر صحيح أنك أنت علاقتك معهم بالمصاهرة، لكن هذا يعني يؤدي إلى يعني مثلا بعض المسائل المشكلة، يؤدي إلى بعض المسائل المشكلة. فإذا أصلا هذا الابن مثلا صار مثل أولادك، فكيف تتزوج امرأته بعد أن يفارقها؟ فيعني هو صار مثل ولدك من النسب. أنت الآن قلت يحرم من الرضاع يحرم من النسب، إذا هذا الولد صار كولدك من النسب، فإذا تزوج امرأة كيف تزوجها أنت بعده؟ وهكذا. فالأظهر والأحوط قول الجمهور، الأحوط قول الجمهور. قال الشيخ هنا: أما موضوع المصاهرة، وختم بهذه المسألة نختم بها، أما موضوع المصاهرة فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، وعلى هذا فأم زوجتك من الرضاع حرام عليك، فأم زوجتك من النسب، وبنت زوجتك من الرضاع كأن يكون لك زوجة قد أرضعت بنتا من زوج سابق، يعني بلبن زوج سابق يقصد، تحرم عليك كبنت زوجتك من النسب. واستدلوا بعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن المصاهرة معتمدة على النسب، كأنها تابعة، تابع تابع. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ما ذكر غيره هنا يعني، هل ما قال به أحد من السلف، ينظر، إلى أن الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهرة، نقل ذلك عنه ابن رجب، وابن رجب ليس تلميذا مباشرا له، بل هو من تلاميذ تلاميذه، مع أن ابن القيم نقل عنه أنه توقف، وابن القيم في الجملة أعلم بابن تيمية، وإن كان أحيانا العالم قد يتوقف ثم يجزم بالقول، أو بالعكس يجزم ثم يتوقف. ودليل هذا القول عموم قوله تعالى: وحل لكم ما وراء ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر المصاهرة عندما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قد نصر هذا القول الشيخ محمد العثيمين، وهذا القول فيه تأمل، الله تعالى عنه، كأنه يقول الذي أفهمه من كلام الشيخ نقول فيه توقف أو فيه وقفة، وما في داعي يعني، النساء سواء كثير، هذا عند جماهير العلم زنا يعني، كأنه زنا، فلماذا يفعل الإنسان؟ هل ضاقت عليه الأرض بما رحبت لم يجد إلا هذه، ومع شبهة دخولها في قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا الذي فهمه عموم علماء المسلمين، فلا ينبغي الدخول في مثل هذا، والنساء سوى كثير الحمد لله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.